ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، لما كان الله سبحانه وتعالى هو الرب الذي لا رب سواه، خالق الخلق وحده سبحانه وتعالى، وأنه هو الملك وحده سبحانه وتعالى، وأنه هو الإله وحده، فهو إله أهل السماوات وإله أهل الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فهو رب العالمين سبحانه وتعالى، خلقهم ورزقهم وتصرف فيهم سبحانه وتعالى وأنفذ فيهم حكمه، فلا حكم إلا له سبحانه وتعالى. حكمه الكون القدري، فلا يكون إلا ما يشاء وما يريد سبحانه وتعالى. حكمه في خلقه نافذ، لا راد له ولا معقب له سبحانه وتعالى، وهو مالكهم والمتصرف فيهم سبحانه وتعالى، وهو إلههم وحده، لا إله للعالمين إلا هو سبحانه وتعالى. ثم لما كان الله تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبد سبحانه وتعالى، الخلق كله، كل العالمين، السماوات والأرض، الجن والإنس، الملائكة وغيرهم، كلهم مخلوقون لعبادة الله تبارك وتعالى، فهو الإله وحده لكل ما خلق سبحانه وتعالى، ليس لمخلوق إله إلا هو سبحانه وتعالى، فهو خالق كل شيء ورب كل شيء والقاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، لا شريك له لا في ربوبيته ولا في ملكه، فلا يملك أحد معه شيء، ولا في التصريف، لا يملك أحد لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بإذنه سبحانه وتعالى. لما كنا نحن البشر خلقنا الله تبارك وتعالى عالم من هذه العوالم التي خلقها الله تبارك وتعالى، وخلقنا جل وعلا لعبادته، وخشاء سبحانه وتعالى أن تكون هذه العبادة تصديق لخبره وإنفاذ لأمره. تعبد الله تبارك وتعالى البشر لأن يصدقوا خبره سبحانه وتعالى، فما قاله الله تبارك وتعالى في الصدق، فلا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى، فما حدث به خلقه من هذا الغيب فهو خبر صادق لا شك فيه ولا ريب فيه، وكان كل تكذيب لخبره كفر به سبحانه وتعالى. وقد بينا شعبا كثيرة من شعب هذا الكفر في باب الخبر، كل من رد خبر الله تبارك وتعالى فأنكر البعث أو النشور أو الجنة أو النار أو حساب الله تبارك وتعالى وعقابه، فهذا قد كفر بالله تبارك وتعالى، فالله لا يقول إلا حق ولا يقول إلا صدق. ثم إنفاذ أمره سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى تعبد عباده بالأمر والنهي، أن يأمرهم وأن ينهاهم سبحانه وتعالى، يأمرهم بما يشاء وينهاهم عما يشاء سبحانه وتعالى، الحكم له وحده سبحانه وتعالى، وهو الرب الحكيم سبحانه وتعالى، لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، بهذا اقتضت حكمته سبحانه وتعالى. وكان الله تبارك وتعالى قد أرسل إلى العالمين عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، انفرد هذا النبي بفضيلة عن سائر الأنبياء والرسل، وذلك أن الله تبارك وتعالى أرسله للناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، ثم إن الله تبارك وتعالى ختم به النبيين فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أرسل الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين ونذيرا وبشيرا، نذيرا للناس كافة وبشيرا لمن أطاعه صلى الله عليه وسلم منذ وقته وإلى قيام الساعة، لا رسول بعد. ثم أجرى الله تبارك وتعالى على لسانه كلماته. أخبار الله تبارك وتعالى وأمر الله تبارك وتعالى. وأنزل الله تبارك وتعالى هذه الكلمات مكتوبة مدونة كتاب كتب في السماء نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حفظه النبي، بثه في الناس، أمر بكتابته صلى الله عليه وسلم، أراد الله تبارك وتعالى الحفظ والصيانة إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى إنهاء هذه الرسالة من الأرض، فيعود الكتاب إلى الله تبارك وتعالى كما بدأ. القرآن من الله تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود، فإنه في آخر الزمان تمر الملائكة فتمحو كل آياته وسوره ويمحى من الصدور، ولا يبقى إلا شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. أجر الله تبارك وتعالى على قلب نبيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى لسانه هذا القرآن، وأنزله الله تبارك وتعالى مشتملا للأمرين، الأخبار والأحكام. وقال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ولم يجعل الله تبارك وتعالى لا لرسوله ولا لهذه الأمة المتبعة لهذا النبي خيار في أن يأخذوا هذا القرآن أو يدعوه، بل أمرهم سبحانه وتعالى بأن ينتهجوه وأن يطبقوه وأن يقوموا به وأن ينفذوا أحكامه، يصدقوا أخباره وينفذوا أحكامه. ففي باب الحكم قال الله تبارك وتعالى رسوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ولم تأتي آية، لم يأتي حكم في هذا الكتاب الكريم إلا وقد صدره الله تبارك وتعالى وزيّله وذكر فيه أنه أمر قاطع واجب، هذا مما أوجبه الله تبارك وتعالى وأنه منه سبحانه وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى فيه ثواب المطيعين وجزاء العاصي، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. وقال في المواريث بعد أن بينها ونهى عن أكل مال اليتيم، قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال في الطلاق: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال: وكم من قرية، وقال في آيات الطلاق: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال: وكم من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، عد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. والقرآن كله على هذا النحو يبين الله تبارك وتعالى فيه أن هذه الأحكام من عنده سبحانه وتعالى، وأنها هداية ونور، وأنها نزلت بعلمه سبحانه وتعالى وبمقتضى الحكم. ثم إن الله تبارك وتعالى حذر رسوله وحذر المؤمنين به أن يميلوا عن صغير أو كبير من هذه الأحكام، فقال لرسوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال لرسوله أيضا: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وهذا كثير جدا في القرآن، أن الله تبارك وتعالى بين أنه إنما أنزل حكمه ليطاع، وأرسل رسوله ليحكم بما أمره الله تبارك وتعالى، وليطاع هذا النبي فيما يحكم به في الصغير والكبير. فقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذا جاء أمر الله وأمر رسوله فإنه لا يحل لمؤمن أن يختار غير أمر الله وأمر رسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة، أن الخيار في أن يختار أن يأخذ حكم الله وحكم رسوله أم لا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فبين أن حكم الله واجب وحكم النبي واجب صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أنه يحكم بحكم الله تبارك وتعالى. فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، مبينا أن هذه سنته وشرعته سبحانه وتعالى أن يأمر فيطاع، فلا خيار لأحد في أن يأخذ أو يدع. وبين سبحانه وتعالى أنه كما أن أخباره كلها سب ولا يحل ولا يجوز، وأن من رد شيئا من أخباره فقد كفر صغيرا أو كبيرا، فكذلك الأمر في أوامره وأحكامه. فبين أن أوامره وأحكامه شيئا واحد، وأن من رد صغيرا منها أو كبيرا فقد كفر، وأنه ليست العبرة بالكم وإنما العبرة بالطاعة والاستسلام. فالدين عند الله والإسلام، والإسلام لا يكون إسلاما صحيحا إلا إذا كان إسلاما كاملا في الصغير والكبير. فلا بد من الإسلام لله تبارك وتعالى في الصغير والكبير، سواء كان هذا الصغير من أمور الحلال أو الحرام، أو من الشأن الكبير في العبادة أو في غيرها، بل لا بد من الاستسلام الكامل لحكم الله تبارك وتعالى. وبين أن الخروج عن حكم الله تبارك وتعالى ولو في شيء واحد هو خروج عن الدين كله. فقال سبحانه وتعالى في شأن تحريم الميتة بعد أن حرمها الله تبارك وتعالى: وألقى الشيطان ما ألقى من الشبه على قلوب المشركين ليجادلوا أهل الإيمان في أنهم لما يأكلون شاة ذبحوها ولا يأكلون شاة قتلها الله. فقال جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم أي في تحليل ما حرم الله تبارك وتعالى إنكم لمشركون، ولم يقل عاصون أو ظالمون أو فاسقون، بل قال إنكم لمشركون. والشرك ذنب لا يغفره الله أبدا لأحد، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما كان الأمر على هذا النحو كان الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى وشرعه واجب وفرض، وأنه لا خيار لأحد في أن يخرج عن حكم الله تبارك وتعالى وعن أمره. ولذلك كان من شعب الكفر أولا أن يفتري العبد على الله تبارك وتعالى فيحل أو يحرم أو يحد حدودا أو يشرع تشريعا لم يأذن به الله تبارك وتعالى، وهذا أعظم الإثم والإفك، وذلك أن هذا طاغوت ناصب ربه العداء ويضع نفسه موضع الرب الإله الرب المشرع الملك الذي له الأمر سبحانه وتعالى. فمن قال هذا حلال وهذا حرام، ومن وضع نفسه موضع الرب تبارك وتعالى في التشريع، فهذا مفتر على الله تبارك وتعالى كافر به، وهذا أعظم شعب الكفر. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فأعظم الإثم وأكبر الضلال وأكبر الكفر أن يفتري العبد على الله تبارك وتعالى فيحل أو يحرم أو يشرع أو يظن أن له حقا فيها، بل لا حق لمخلوق في أن يشرع إلا بشرع الله تبارك وتعالى. ولذلك نعى الله على المشركين هذا وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثم بين الله تبارك وتعالى أنه لولا أنه جعل للعقوبة موعدا لعجلها عند هؤلاء المفترين، قال أم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، يعني لولا أن الله تبارك وتعالى قد أجل الفصل إلى يوم الفصل لقضي بينهم أي في هذه الدنيا. وذلك أن هذا إثم عظيم ينبغي معاجلة العقوبة لأهله، ولكن الله تبارك وتعالى قال ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. الأمر الآخر هو أن يحكم حاكم بغير شرعه، لا يشرع هو ولكن يحكم بغير شرعه، فهذا ظالم كافر فاسق بأمر بحكم الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى قد نعى على اليهود والنصارى أنهم شرعوا بأهوائهم، ثم كذلك من اتبعوهم شرعوا بما حكموا بما شرع به يعني شياطينهم، فقال سبحانه وتعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم بين سبحانه وتعالى بعضا مما كتب عليهم فيها من حكم القصاص، فقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم بين أن هذا أمره كذلك للنصارى على لسان عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، فقال وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، يعني أنه جاء مصدقا لما في التوراة من حكم وحاكما بالتوراة، فعيسى حاكم بالتوراة بشرعة موسى. قال وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، يعني أن الله تبارك وتعالى قد أخبر في الإنجيل أن هذا الإنجيل مكمل وليس مستقيم، مكمل للتوراة مصدق لما في التوراة من حكم وهدى وموعظة للمتقين، ثم قال جل وعلا وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ورتب الله تبارك وتعالى على هذا أن بين أن الشرعة التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنزلها لتتبع، وأنه لا يحل للنبي أن يتبع الشرعة السابقة، شرعة التوراة أو شرعة الإنجيل، فإن الله تبارك وتعالى قد نسخ هذه الشرعة في حق هذه الأمة وجعل لهذه الأمة شرعة مستقلة. فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب في الأخبار ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه، فقال الله ومهيمنا عليه أن الحكم الأخير له، فما جاء في حكم القرآن فهو ناسخ بحكم التوراة إذا كان يخالفه، ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل منكم المسلمون اليهود النصارى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله، الله قال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة في شرعة واحدة تتبعون شرعة التوراة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولما جاء اليهود والنصارى، لما جاء اليهود ليحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يغير شيئا أو يوافق على شيء مما غيروه، ردهم إلى حكم التوراة وقال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضع يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. نفى الله تبارك وتعالى عنهم الإيمان إذ يعدلون عن حكم التوراة إلى حكم شرعوه لأنفسهم، وكان الأمر في قضية الرجم، فإن الرجم ثابت في التوراة التي بين أيديهم وإلى يومنا هذا، حكم الرجم ما زال في التوراة التي يطبعها اليهود إلى يومنا هذا ويطبعها النصارى إلى يومنا هذا، ولكنهم عدلوا عن هذا الحكم وغيروه إلى تسويد الوجه والفضيحة بالأمر، وأخذوا هذا الحكم المخفف وتركوا حكم الله تبارك وتعالى. فقال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى. ثم بين سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى ليسوا على شيء إلا إذا أقاموا حكم التوراة والإنجيل، فقال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، لستم على شيء من الدين، يعني وإن ادعيتم أنكم أهل الله وأنكم أتباع رسله إلا أن هذا لا يفيدكم إلا إذا أقمتم حكم الله. نعود فنقول إن حكم الله تبارك وتعالى الذي أنزله أولا اختبارا وابتلاء، فالله يبتلي عباده، شاء أن تكون العبادة والتعبد له بتصديق خبره وإنفاذ أمره، هذا العبادة قل آمنت بالله ثم استقم، تصديق أمر الله تبارك وتعالى وإنفاذ أمره، وأن من خرج عن التصديق إلى التكذيب وعن الطاعة إلى المعصية ورد أمر الله تبارك وتعالى فهذا كفر، وهذا كفر، كفر التكذيب فكفر رد حكم الله تبارك وتعالى سواء بسواء، وأن الإيمان الحق إنما هو في تصديق خبر الله تبارك وتعالى وطاعة أمره. الشاهد أن الله تبارك وتعالى لم يجعل الإسلام إسلاما في البعض دون البعض، بل جعل الإسلام إسلاما للكل، وأن من أخذ بعض الحكم وترك بعضه فهو كافر، بل جعل الله عقوبة هذا يوم القيامة أشد من عقوبة من ترك الدين كله، كما قال سبحانه وتعالى اليهود قال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فبين أن هذا هو الكفر بعينه، وقال إن الذين آمنوا بالله ورسله إن ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. هذا هو الكفر على الحقيقة. الكفر على الحقيقة هو الأخذ من الدين والترك، سواء في التصديق أو في العمل. فإذا جاء في التصديق قال نؤمن ببعض ونكفر ببعض كافر حقا، هذا هو الكافر حقا. وإذا جاء في العمل فقال نعمل بالبعض ونترك البعض فهذا هو الكفر الحقيقي. فلا إيمان على الحقيقة إلا بأخذ الدين كله خبرا وأمرا. فالمشرع كافر والحاكم بغير شرع الله تبارك وتعالى كافر، ثم المتحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى كافر كما قال الله وإن كان في الصغير، كما قال تبارك وتعالى في شأن بعض الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أصحاب النبي كانت لهم خصوم، خصومة دنيوية، فأراد بعضهم أن يتحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم بين سبحانه وتعالى قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فهذا في ظاهر الأمر يقسمون قسما بالله أنهم ما أرادوا بالتحكم إلى غير النبي إلا الإحسان والتوفيق. قال جل وعلا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذنه. يعني مهمة الرسول شنو؟ أن يطاع. أما رسول لا يطاع أمره ولا يتحاكم إليه يبقى ما هو رسول، لا يبقى هذا ما هو رسول الله تبارك وتعالى، يبقى هذا مجرد مبشر يقول الناس يفعلوا إن فعلوا فعلوا وإن لم يفعلوا فعلوا. لا، قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. هذا هو التكليف، تكليف الله تبارك وتعالى أرسل الرسول يطاع. قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، وقال يطاع بإذن الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا من رحمة الله على هذه الأمة أنه من وقع في الكفر ثم تاب منه واستغفر فإن الله يقيل عثرته ولا يقول لا روح اقتل نفسك الأول حتى تتطهر من خطيئتك الكبرى بالكفر. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة. قال ولو أنهم ظلموا أنفسهم بهذا الكفر الذي وقعوا فيه جاءوا فاستغفروا الله واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم بين أنه لا إيمان إلا بالطاعة المطلقة لرسوله، فقال فلا وربك، يقسم الله تبارك وتعالى بنفسه فيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لابد أن يرجع لك في الحكم حتى يحكموك فيما شجر، يعني اشتجر من خلاف بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. مو فقط انهم يتحاكموا اليك بل يخرجوا اي ضيق في الصدر بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الله تبارك وتعالى عنهم الايمان الا بهذا، قسما بالله سبحانه وتعالى يخفي بنفسه يقول فلا وربك لا يؤمنون. وهذا النفي على حقيقته، على حقيقته، لأن الله لا يقسم هذا القسم وينفي الإيمان لمجرد نفي كمال الإيمان أو نفي الإيمان الواجب، بل نفي أصل الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم بين سبحانه وتعالى أنه رحيم بهذه الأمة، وأنه لو شرع فيها ما شرع في بني إسرائيل أن من وقع في الكفر والشرك فلا توبة له الا بالقتل. لكن هذا امر صعب من الاثار التي رفعها الله عن هذه الامة. قالوا لو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. والشاهد ان الله تبارك وتعالى نفى الايمان عمن رضي بحكم غير حكم الله وتحاكم الى غير شرع الله وامر رسوله. يقول الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه في نزلت هذه الآية. كل آية هذه نزلت فيه اللي ارض. انظروا القضية قضية سهلة يعني قضية صغيرة. لكن انظروا حكم الله فيها. يقول لي ارض. وكان في عين ما تمشي. وكنت قريبا من هذه العين. فكنت استقي منها. استقي اولا. وكان لأنصاري واحد من الأنصار له أرض بعيدة عن العلم فأراد أن يعني يسوق الماء إلى أرضه قبل أن أسقي أرضي. فتخاصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قضى بأن القريب من عين الماء من عين الماء هو الذي يسقي أولا. فقال له اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاري. أنت لك الحق الأول تسقي لأنك أقرب إلى عين الماء ثم أرسل الماء بعد ذلك إلى جاري. فقال له ذلك الأنصاري ان كان ابن عمتك. قال له يا رسول الله ان كان ابن عمتك. قال له عزيزي ابن عمتك حكمت له بهذا الحكم. فتغير وجه النبي صلوات الله والسلام عليه. النبي لا يحكم بباطل. فانزل الله هذا. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لامر الله تبارك وتعالى. فهذا امر هذه الشعب الثلاث من شعب الكفر. اعلاها المشرع الذي يضع نفسه موضع الرب الاله خالق السماوات والارض الملك الذي لا مالك غيره. فهذا مفتري على الله. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومن قال ان مثل هذا يفلح يبقى هو مو مفلح. لأن حكم الله تبارك وتعالى أن المشرع غير تشريع الله لا يفلح. لا يمكن يفلح. لا يفلح. ثم يأتي بعد هذا من يحكم بغير حكم الله تبارك وتعالى. ثم يأتي بعد هذا من يتحاكم إلى غير حكم الله تبارك وتعالى. هذه شعب ثلاث من شعب الكفر. داخل في شعب الكفر بنص كلام الله تبارك وتعالى ونص كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يطهرنا من الشرك والكفر كله. أستغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله والسلام عليه. أرجو أن تكون هذه الخطبة هي مرخص وخاتمة لمجموعة الخطب التي بدأناها في هذه الشعبة من شعب الكفر وهي شعبة الحكم بغير ما أنزل الله. والحكم بغير ما أنزل الله جزء من هذه الشعبة وإلا فتشريع غير تشريع الله والحكم ثم التحاكم إلى غير تشريع الله كل هذا داخل في هذا الأمر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا نحن المسلمين إليه ردا جميلا وأن يرفع عنا إصره والأغلال التي كتبها سبحانه وتعالى على من قبلنا وأن يردنا إلى الدين كله عملا به وإيمانا به. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخذ السؤال.